القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. يضع ابن عباس رضي الله عنهما مقارنة بين الغني والفقير فيقول: الناس لصاحب المال ألزم من الشعاع للشمس، وهو عندهم أعذب من الماء وأرفع من السماء وأحلى من الشهد وأزكى من الورد. خطأه صواب وسيئاته حسنات، وقوله مقبول يرفع مجلسه ولا يمل حديثه. أما الفقير فيقول عنه: المفلس عند الناس أكذب من لمعان السراب وأثقل من الرصاص، لا يسلم عليه إن قدم ولا يسأل عنه إن غاب. إن حضر ازدروه أي احتقروه، وإن غاب شتموه، وإن غضب صفعوه. قيل: لما ضربت الدراهم والدنانير صرخ إبليس صرخة وجمع أصحابه فقال لهم: قد وجدت ما استغنيت به عنكم في تضليل الناس. ومن أحلى ما قيل على لسان المال قول أمير الشعراء أحمد شوقي: يا مال الدنيا أنت والناس حيث كنت، سحرت القرون وسخرت من قارون، وسعرت النار يا نيرون. تعود الحقد أن يحالفك، وأبى الحسد أن يخالفك، وكتب على الشر أن يخالطك ويؤالفك. حالك وحال الناس عجب، تملكهم من المهدي ويقولون أصبنا وملكنا، وترثهم عند اللحد ويقولون ورثنا وتركنا. من عاش قوموه بما ملك، ومن هلك تساءلوا كم ترك. المحروم من أوثقك، والضائع من أطلقك، وهما فقيران من جمعك ومن فرقك. وللمال في أمثال الشعوب وحكمتها مكان بارز، فهم يقولون: المال إما خادم أو سيد، من لا مال لديه لا أصدقاء له. الافتقار إلى المال ألم لا مثيل له. هناك أناس يحبون المال من كل شيء، من المال يصنع كل شيء ما عدا البشر. عندما يتقدم المال تفتح كل الأبواب. ليس للمال أذنان ولكنه يسمع، وليس له ساقان ولكنه يركض. بركة المال في أداء الزكاة. الدراهم مراهم، مال تجلبه الرياح تأخذه الزوابع. بمنجل من مال يمكن حصاد سنابل من ذهب. ويقول المتنبي: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. ويقول آخر: أخي درهمي ما دام والناس إخوتي، فإن غاب عني غاب كل صديقي. ويقول الشاعر القديم: وكل مقل حين يغدو لحاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب. وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معدما مات مرحب. وأخيرا تأتي هذه الصرخة من أحد الشعراء: بني عمنا ردوا الدراهم، إنما يفرق بين الناس حب الدراهم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.